اختلف العلماء في بيع صوف المية الميتة وغبرها وشعرها وقرنها، فهل يجوز البيع أم ما هو الصحيح في ذلك؟ الصحيح أن صوفها وغبرها وشعرها ما ليس بنجس، إذا جوز شعرها وغبرها بعد الموت لا نجس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.